أن يسترد هذه الشبكة، لأنها أمور بسيطة جدا لا تتعدى 1000 ولا 2000، يعني نعتبرها جبران لخاطر هذه الفتاة اللي سرقها خطيبها. دي نقطة. أما لو كانت الشبكة كبيرة، يعني جاب لها شبكة مثلا ب20,000 جنيه، فلو الحق هنا إن هو يسترد هذه الشبكة، لأن هي في الوقت دوت لا يتصور أن 20,000 جنيه دي تينا هدية، وإنما يتصور أنها جزء من المهر. كذلك لو كانت الفتاة غنية بقى، ده احنا ننتقل من الفقر بقى للغنى. لو واحدة غنية، واحد مع مثلا واحدة بنت ملياردير، وهو العريس اللي متقدم ملياردير أيضا، فجاب لها يعني شبكة كده على ما أقصد حاجة أرضيحي كده ب50,000 جنيه، واخد بال حضرتك؟ فلو جاب لها حاجة زي كده، فلما يفسخ الخطبة يعني برضو ليست من المروءة أنه ياخد منها حاجة زي كده، لأن هي بالنسبة له ولا حاجة، وهي بالنسبة لها برضو ولا حاجة. أما لو كان جاب لها بقى حاجة بقى إيه؟ المزار بقى، واخد بالك؟ اللي لما يعني النساء بيشوفوها كده دماغهم يعني بت، واخد بال حضرتك؟ يعني جايب لها حاجه مثلا ب500,000 جنيه، ولا جايب لها حاجه ب200,000 جنيه. بيحصل طبعا الكلام ده كله مش من خيال، يعني ده بيحصل. او جايب لها حاجه ب200,000 جنيه، فله الحق ان يسترد هذه الشبكه، لانها في الوقت ده هتبقى يعني كبيره جدا وتعتبر جزء من المهر. ده كان يعني كلام مجمل كده عن موضوع الخطبه، وان شاء الله نتلقى اتصالاتكم. اكيد اتصالاتكم هتفتح معانا يعني مجالات كبيره جدا للاسئله في الحلقة القادمة إن شاء الله. أخت هدير ولا هدير؟ هدير. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك فضلت الشيخ. والله أنا سعيدة جدا بموضوع الحلقة، لأن فعلا أنا شايفة أن 3/4 أسباب فشل الزواج النهاردة هي مقدمات الزواج. نعم. يعني المفاسد اللي بنشوفها في مرحلة الخطوبة. أنا مثلا مدرسة وبتعامل مع البنات في فترة المراهقة، بشوفهم يقولوا إيه، لا ده سبب إن الزواج بيبوظ إن إحنا مجتمع متحفظ ما بيديش للبنت فرصة إنها تتعرف على الولد وإنها تخرج معاه، فما بتبقاش عارفاه فبتتفشكل الجوازة بعد كده. يعني فعلا بلاحظ قد إيه، أولا الإعلام بيحور الباطل للحق وللحق الباطل، وفعلا بيخلي الموضوع مشبوه على الفتيات وعلى الشباب. فأشكر حضرتك جدا، بس ليه سؤال بسيط بعد اذنك. ايه المانع يعني لو احنا عملنا مثلا فرح اسلامي وفي اغاني اسلاميه وفي التزام وكله، ومثلا قاعه كبيره وكده، ويبقى فيها جانب لمثلا لاهل العريس وجانب لاهل العروسه، فبالطبيعي يعني انا مثلا مش هقعد الا مع زوجي وابنائي، ودي الترابيزه دي بتاعت خالي والترابيزه بتاعت خالتي، مش هيبقى فيها الاختلاط اللي يعني شايفه فيه حرمانيه. يعني كلنا بنبقى اهل مع بعض، وبتبقى مفيش يعني اختلاط حرام، ونبقى في قاعه واحده بس، قاعه واسعه وكبيره. نعم. هل ده يجوز ولا لا؟ ما احنا قلنا اختي الفاضله لو سمعت حضرتك الحلقه، احنا قلنا يا جماعه يجوز ان احنا نعمل فرح ونفرح وننبسط ما دام مفيش اي معصيه ومفيش اي مخالفه شرعيه. يعني بس اهم حاجه ان ما يكونش في اختلاط، لان احيانا يعني مثلا لو في اختلاط بين الفتاه وبين ابن عمها وابن خالتها، ما هي دي برضه يعتبروا اجانب عنها بالظبط كده. يعني عايزين نفهم مساله ان الاجانب مش هو بس الشاب الغريب، لا، قد يكون ابن خالتها او ابن عمها قد يكون اجنبي عنها. فاحنا بنقول هنفرح وننبسط ونقضي اجمل ليله ونفرح، لكن نخلي يعني مكان للرجال ومكان للنساء. ولا مانع طبعا ان عم العروسة وخال العروسة وقرايب العروسة واخواتها يخشوا ويباركوا لها ويفرحوا بيها في يعني لما يخلصوا الفرح في البيت ويفرحوا بيها ويقضوا ليلة جميلة مع بعض. يعني لا مانع من هذا، يعني مفيش حد يقدر يحرم الفرح كفرح، لكن نبعد عن المعاصي ونبعد عن الاختلاط. طيب الأخت منال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. جزاك الله خير على البرنامج. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. انا ليا عند حضرتك 3 أسئلة. اتفضلي. اول حاجة، حضرتك كنت بتتكلم في الحلقة بتقول لو الواحدة يعني اعترفت لجوزها على الزنوق، يعني ان هي كانت لها علاقة قبل كده. نعم. فانا طب دلوقتي لو هو مثلا طلع شكات الاضرار ولا حاجة، ومثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ومثلا لا حلفها يعني نياله على قبل كده، لا تعمل ايه في الحالات دي؟ والله يا اختي شوف، هقول لحضرتك حاجه، هو الاصل ان هو يعني هو ما برضه احنا مش بنتكلم بس الزوجه، احنا بنتكلم الزوجه والزوج. الزوج لازم، عايز اقول للزوج، خليك ذكي، خليك ذكي، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم كسوءكم. يعني لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. الأصل في الزوج أن يكون إنسان عاقل. أنت متجوزها بتسألها عن ماضيها ليه؟ طب ما كنت لو كنت عايز تسألها عن ماضيها كنت تسألها عن ماضيها قبل ما تتجوز. إنما أنت جوزت خلاص اقفل الستارة, اقفل الأيام اللي فاتت ديت وابدأ صفحة جديدة وعيش مع زوجتك حياة فاضلة. إنما تقعد النهاردة تحلفها بالله وتقول لها احلفيلي بالله كان ليك علاقة بحد قبليها ولا لأ, وهي تحلفه بالله كان ليك علاقة, الكلام ده كله يا جماعة لا يجوز. لا يجوز إن إحنا نقعد نبحث ونقعد كده نحاول نخرب كده على المشاكل القديمة, لا الكلام ده كله نصدر عليه الستار ونبدأ صفحة جديدة. فأنا بقول أنا الكلام ده مش موجه للأخت بس, موجه أيضا للزوج نفسه, إن أنت ما تسألش زوجتك عن الماضي في أي شيء. الحمد لله معك زوجة شريفة فاضلة متدينة فلا تسأل عن هذه الأشياء. الأخت سماح السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله احنا بنحبك في الليل يعني في تونس. ربنا يحبكم ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم. الله يرضى عليك. انا عندي سؤال محيرني وانا اتخطبت. نعم. وتم رفض في المره الاولى لانه يعني الشاب مش مكون نفسه. نعم. والمره الثانيه يعني كون نفسه اصبح عنده بيت وكل شيء. تمت الموافقه من امي. نعم. ومن اخوالي وعمامي يعني راح كلمهم وشاف رايهم. نعم. لكن رفض مره ثانيه من الاب من بابا. يعني رافض بشدة. نعم. وأنا مش عارفة يعني أقول إيه لعيلة الراجل. أنت موافقة عليه؟ الحقيقة موافقة. أنت موافقة عليه؟ أخويا قال يعني مستحيل أنا عندي بنت تختار وتوافق و... إيه أصل حقيقة موافقة يعني؟ أيوة أنا موافقة لكن أبويا رافض بشدة وأمي موافقة. طيب هقول لحضرتك حل بسيط جدا. احنا في الحالات دي انا مش عارفه ازاي ارد عليهم يعني دي مشكله. طب هقول لحضرتك اخت سمح, هو في الحالات اللي زي كده يا جماعه احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان ما ينفعش اي اخت تتجوز بغير اذن وليها, لان عندنا نص حديث صحيح لا نكاح بغير ولي وشاهد عدل. يبقى اذا لابد من وجود الولي ولابد من موافقه الولي. طيب الوالد رافض ليه؟ نساله والله رافض علشان انا شايف مستواه مش قد مستوانا. نقول طب نقرب المسافات. مش مطلوب يا جماعه في كفاءة ان هو هي تبقى مليونير وهو يبقى مليونير, لكن مطلوب ان يبقى فيه حتى ايه توسط في المسألة. هو هي غنية جدا هو غني بس ما هوش غني جدا, لكن المسألة بسيطة. هي فقيرة وهو فقير يبقى فيه توافق في هذه المسألة. المسألة الاجتماعية نقدر برضو نتوسط فيها, لكن في حالة رفض الأب أنا بقول لحضرتك تحاول توسطي حد, عمك خالك والدتك, تحاولوا بقدر إمكان إن أنتوا يعني بقدر إمكان إن أنتوا تخلوا الوالد يوافق, لأنه لو ما فيش طبعا ما ينفعش يتم الزيجة إلا في حالة واحدة فقط, ودي حالة يعني استثنائية إذا كان الأب عياذا بالله ليس مسلما, ففي هذا الوقت لا يكون وكيلا عن هذه أو لا يكون وليا لهذه الفتاة المسلمة, ونلجأ للولي الآخر. يعني الأخت حنان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال كخطوبة يعني. اتفضل. دلوقتي أنا اتخطبت وبعد كده قعدت يعني ما كملتش الشهر وكتب كتابي. نعم. فعايز أعرف يعني إيه حقوق الزوج يعني في كتب الكتاب يعني إيه؟ طيب حاضر انا ايه حاضر هو عايزك يا شيخ بالله عليك تدعي بالذريه الصالحه. ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل المشاهدين بالذريه الصالحه رب العالمين, ويجوز كل شباب وبنات المسلمين يا رب العالمين. عايز اقول حاجه يا جماعه بالنسبه طبعا احنا الكلام ده هنتكلم فيه بقى في مرحله العقد, لكن عموما اجابه مقدما ان الرجل بمجرد ما يعقد على الفتاه او الشاب بمجرد ما يعقد على الفتاه فهي زوجته له. خدوا بالكم في مرحله العقد له كل شيء الا اخر شيء, وارجو ان تقراوا ما بين السطور. ليه؟ لانه قد يدخل بها بغير علم اهلها ثم يطلقها, فلو قالوا له لا ده انت دخلت بيه لم لا روحوا شوفوا بنتكم بقى كانت ماشيه ازاي, وعايز بلا ويتهم هذه الفتاه البريئه الطاهره. فعشان كده بنقول يا جماعه لا نخلينا لينا حدود, ليه كل حاجه الا اخر حاجه. ربنا يبارك فيكم. الوقت معاكم بيجري بسرعه, معادنا الحلقه القادمه ان شاء الله مع اسئلتكم الجميله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا.